بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. مرحبا بكم جميعا في هذا الدرس السادس من دروس شرح الأربعين النووية للناشئة. حديثنا هذا اليوم هو حديث مهم جدا، لو اتخذه الإنسان منهجا لحياته لسلم له دينه. هذا الحديث حتى من الناحية البيانية والبلاغية رائع جدا، فيه تشبيه جميل يقرب الصورة للأذهان. دعونا نستمع لهذا الحديث ثم نبدأ في شرحه. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث نقف أولا مع معانيه، نشرح المعاني والكلمات ثم نستخلص الفوائد والأحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى، إيش معنى اتقى؟ اتقى يعني ابتعد واجتنب عن مواقعة الشبهات. اتقى اجتنب وابتعد عن مواقعة الشبهات وحاذر منها، كان على حذر منها، فكان يتقيها ويحتمي منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني طلب البراءة، يعني طلب السلامة لدينه وعرضه. يعني من اتقى الشبهات، من حاذر الوقوع في الشبهات، من ابتعد عن الوقوع في الشبهات، فهذا قد طلب السلامة لنفسه ولعرضه أيضا. إيش معنى عرضه؟ عرضه يعني مدحه وذمه، مكان المدح والذم. يعني مثل ما نقول إحنا بالعامية، يبعد الكلام عن نفسه. جيد؟ طيب. كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه، إيش معنى هذا الكلام؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حما. ما معنى هذا الكلام؟ الملوك يجعلون بعض الأراضي، خاصة زمان أيام الرعي وانتشار الرعي وكذا، يجعلون بعض الأراضي محمية، فيضعون مثلا حدود معينة أو سور مع يعني أعمدة أو شيء تدل على أن هذه الأرض لا يسمحون برعي أحد فيها، فهي محمية، مكان يحمى ليرعى فيه، يعني تترعى فيه ماشية الملوك، أو يعني يخصصونها لشيء معين. فالذي يرعى حول الحما يعني يأتي راعي آخر فيأتي بغنمه ويرعى بها قريبا من هذه الأسوار وهذه الأعمدة، أو قريبا من هذه الحدود المحمية. فالذي دائما يرعى حولها يوشك أن يقع فيها، ما يدري إلا والغنم داخلة في هذا المكان المحمي. إذن هذه بعض الكلمات. المضغة، بقي المضغة، لو إن في الجسد مضغة. المضغة هي القطعة من اللحم، والمقصود طبعا القلب. طيب، هذا الحديث كما قلنا حديث منهجي عظيم جدا. إن الحلال بين وإن الحرام بين. عندنا أمور واضح إنها حلال، أباحها الله، أذن الله فيها في كتابه، أو أذن فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل واضح. وهناك أمور محرمة حرمها الله في كتابه، أو حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا. وهناك أمور تعتبر متشابهة، صعبة التمييز، صعب أن يقطع الإنسان فيها، كثير من الناس فيها، هي بين الحلال والحرام. هو ليس هي في نفسها بين الحلال والحرام، لا، وإنما الناس لا يميزون، أو كثير من الناس لا يميزون هذا الحكم، هل هو من الحلال أو من الحرام، يشتبه عليهم. ولكن هناك من يستطيع التمييز، لأنه إيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في قليل من الناس يعلمونها وهم أهل العلم والمعرفة بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الأمور المشتبهة التي قد يكون فيها نص يفهم منه التحريم ولكنه ليس قاطعا أو واضحا واضح الدلالة على هذا المعنى، وهنا وقد لا يرتاح أصلا قلب المسلم لبعض هذه الأشياء، يعني قد لا يطمئن كثيرا لمثل هذه الأعمال. فهنا بعض الناس يقول لك ما مدقق في الموضوع خلاص، فيقتحم هذه الشبهات. وهناك من الناس من يحتاط لدينه ويتورع ويقول لك يا أخي والله مثلا هذه المعاملة المالية في البنك اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، وأرى أن أقوال المحرمين فيها الذين حرموا هذه المعاملة مثلا وقالوا أنها في الربا، أنه لهم حجة قوية ولهم أدلة قوية، والآخرون لهم حجة لكن قد لا تكون بتلك القوة. فأنا لا أريد أن يعني مجرد أني أخذ بأي قول أو بأي رخصة، أنا أريد أن أحتاط لديني وأتورع وأتنبه. فهنا هذا يكون قد استبرأ لدينه وطلب السلامة لدينه. وبعض الأمور المشتبهة قد يكون فيها قضية يعني أشياء قد تجلب الكلام للإنسان من ناحية عرضه، يعني يتكلم فيه من الأشياء الأمور المشتبهة، فالذي يتقيها ويبتعد عنها يكون قد طلب السلامة لدينه وعرضه. وهنا نستفيد أنه طلب السلامة في الدين وطلب السلامة في العرض هذا أمر محمود، أن الإنسان ما يضع نفسه محل شبهة، ما يضع نفسه محل يظن به السوء. طيب، هنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المثال حتى يفهم الناس هذه القضية. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، يعني لدائما يأخذ بالرخص التي لا ليست الرخص التي رخص الله فيها، وإنما يعني رخص الفقهاء، رخص بعض الفتاوى بدون تورع وبدون توقي، وإنما بس يأخذ الأسهل دائما بدون أن ينظر في الأورع والأعلم من العلماء وكذا. فهذا الذي يقع في الشبهات يقع في الحرام، يعني خلاص هو دائما يرعى كالغنم التي ترعى حول الحمى. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فالله له حمى وهي الأشياء التي حرمها، فالذي يقترب من هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى يوشك أن يقع في المحرمات. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه قاعدة عظيمة جدا، صلاح القلب يؤدي إلى صلاح العمل وإلى صلاح الجسد، فساد القلب يؤدي إلى فساد العمل وإلى فساد الجسد. العمل الظاهر الذي نعمله بجوارحنا له ارتباط بالعمل الباطن الذي يصدر عن قلوبنا، فلا يمكن أن يكون الإنسان دائم الإفساد، دائم الشر، دائم الطغيان، دائم الظلم، دائم السوء ثم يقول قلبه طيب جدا. لا، لأن قلبه لو كان طيبا جدا ولو كان صالحا لصلح عمله وجسده. نعم قد يزل الإنسان، قد يخطئ، قد يقع في بعض الذنوب، قد يقع في بعض المعاصي ويكون قلبه طيبا، ولكن أن يكون الإنسان فاسدا العمل الظاهر، موغلا في الفساد والظلم والزور والسوء، فهذا يدل على فساد باطنه. وفي نفس الأمر كذلك فساد صلاح الباطن يدل على أو يؤدي إلى صلاح الظاهر، لكن صلاح الظاهر قد لا يدل على صلاح الباطن لأنه قد يكون رياء أو نحو ذلك. فالإنسان يعتني بقلبه، بصلاح قلبه، بمحبته لله ورسوله، بصدقه، بتوكله، يعني إيمانه، هذا هو المحور الأساس الذي يؤثر على الإنسان. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.